بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 56 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الخميس 14 من شهر ربيع الآخر 38,400,000، والبدء من أول كتاب العتق بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين يا رب العالمين. آمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، قال: باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد، قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين، قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله منه بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم، أو قال 1,000 دينار، فأعتقه. لأن 1,000 دينار من الذهب تساوي 12,000 درهم أو 10,000، يعني على حسب السعر. وأنتم تعلمون أن الذهب والفضة ترتفع أسعارهما وتنخفض، وسعر الدينار في ذاك الزمان كان 12,000 درهم إلى 10,000، يعني بين هذا وذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبدا، من أعتق مملوكا له. طبعا ليس ثم رق، الآن الرق انتهى، لكن في ذاك الزمان كان الرق موجود. من أعتق مملوكا له، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى ذكره بذكره، كما في لفظ، يعني يعتق يده بيده، ورجله برجله، ورأسه برأسه، وهكذا يعتق بكل عضو من ذاك العبد الذي أعتقه عضوا منه من النار. فانطلق هذا الرجل الذي سمع من أبي هريرة رضي الله عنه إلى علي بن الحسين رضي الله عنه. علي بن الحسين هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تابعي، وأبوه صحابي صغير، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. أبوه هو الحسين رضي الله عنه، وهو سبط رسول الله، والسبط هو ابن البنت، ابن الابن يقال له حفيد، وابن البنت يقال له سبط. فأبوه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. إذن هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالحسين مبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخيه الحسن، كلاهما بشر بالجنة، بل بشر أنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والكهل هو دون الشيخ وفوق الشاب. الكهل هو دون الشيخ، الشيخ يعني الشايب يعني الكبير في السن، فالكهل الذي ما بلغ الشيخوخة لكنه تعدى مرحلة الشباب. وقالوا أن مرحلة الشباب تنتهي بنهاية 30، يعني بداية 40 هي بداية الكهولة، الكهولة بدايتها 40 سنة، إذا بلغت 40 أنت كهل لست شابا، الشباب ولا زمانه. إلى قالوا إلى قبيل 60 يقال له كهل، يعني 40 50 يقال له كهل، فإذا بلغ 60 صار شيخا، يعني صار دخل في الشيخوخة في الكبر. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. والبنتان ماذا قالتا لموسى صلى الله عليه وسلم؟ وأبونا شيخ كبير، شيخ كبير يعني كبر في السن، تقدم في السن. إذن الشباب، الشباب من البلوغ، هذا وقت الشباب، إذا بلغت وأصبحت رجلا يعني ابن 15 سنة إلى قبيل 40 أنت شاب، دخلت 40 ما عدت شابا، أصبحت كهلا، أصبحت كهلا. فإذا بلغت 60 أصبحت شيخا، شيخا هرما، يعني مضت الدنيا عنك، أدبرت الدنيا عنك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة، يعني انقطع عذره، انتهى العذر. إذا بلغت 60 سنة لا عذر لك، إذا كنت لازلت باق في المعاصي، باق في مخالفة أمر ربك، لا عذر لك. بلغك 60 سنة وما تبت، بلغك 60 سنة وما عدت، فانقطع عذرك. إذا بلغت 60 سنة وما عدت إلى ربك بالتوبة والأوبة والانقطاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعة. نعم، احنا اجابنا لهذا الموضوع. نعم، سيدة شباب أهل الجنة. فجاء هذا الرجل إلى علي بن الحسين، وكما قلنا علي بن الحسين هو زين العابدين، علي اسمه كاسم جده علي بن أبي طالب، وأبوه الحسين وجده علي رضي الله عنه. فأخبره بما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جد من؟ عن جد زين العابدين علي بن الحسين. فأعتق عبدا كان عنده قويا جلدا غالي الثمن، أعطاه ابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر صحابي صغير له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بالحبشة حين هاجر أبوه جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، حين هاجر أبوه جعفر وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، رضي الله عن جعفر وعن أسماء، كلاهما صحابي. فأما جعفر فهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سيأتي معنا قال له: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، قال لي جعفر حين تنازع جعفر وعلي وزيد في ابنة حمزة، ابنة حمزة، فقال زيد هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وبين حمزة، هي ابنة أخي. وقال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وخالتها تحتي يعني أسماء بنت عميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، يعني تشبهني في خلقتي وتشبهني في أخلاقي، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، لأن الله يقول حين تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ومواليكم. فكان زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عبدا عنده فأعتقه، فكان مولا معتقا. فعبد الله بن جعفر كما قلنا ولد بالحبشة، وجاء به أبوه وأمه 70 للهجرة إلى المدينة، فهو صحابي صغير، وكان من أثرى أهل المدينة، من أغنى أغنياء أهل المدينة في زمن صغار الصحابة وفي زمن التابعين. فكان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان رجلا غنيا، وكان عرض على ابن عمه زين العابدين 10,000 درهم في هذا العبد، أو 1,000 دينار، الدرهم من فضة والدينار من ذهب، والـ1,000 دينار يساوي 10,000 درهم إلى 12,000، فيعني مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا، 1,000 دينار يعني قرابة 4 كيلو ذهب، 4 كيلو ذهب، فمبلغ ضخم. فكان عبد الله بن جعفر لنفاسة هذا العبد عرض على سيده 1,000 دينار ذهب ليشتريه، لكن زين العابدين حين سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثر ما عند الله على الدنيا، فأعتقه لوجه الله عز وجل، أعتقه لوجه الله عز وجل كي يعتق هو به. طيب قد يقول قائل الآن يوجد رق؟ الجواب لا يوجد رق، لا يوجد رق، انتهى الرق. لكن مثل ذلك فك الرقبة، هنا انظر البخاري صدر الباب قال باب ما جاء في العتق وقوله تعالى فك رقبة، ففك الرقبة عتق لها، لا يكون العتق فقط في عتق المماليك بل حتى فك رقبة من وجب عليه القصاص. فمن اعتق إنسانا من الموت اعتق الله منه كل عضو منه من النار. فلو أن إنسانا قتل إنسانا قتل عمد، وتعلمون أن القتل ينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام عند الجمهور، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه فالقتل عنده قسمين، لكن عند الجمهور القتل 3 أقسام: قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبه عمد. قتل خطأ، وقتل عمد، وقتل شبه عمد، ما الفرق بينهم؟ قتل الخطأ، قتل الخطأ أن يفعل الإنسان المسلم أمرا مباحا فيقتل إنسانا، أو يقتل إنسانا بما يقتل غالبا ما أراد الاعتداء عليه، يفعل الإنسان أمرا مباحا كقيادة السيارة مثلا، أمر مباح، مباح، فيقتل إنسانا لا يريد إيذاءه، أو أن يقتله بآلة تقتل غالبا لكنه لا يقصد الاعتداء عليه، مثلا دهسة السيارة تقتل غالبا، تقتل غالبا، بعضهم يقول لا ما تقتل. طيب لو أن إنسانا نام على الإسفلت ومشت عليه سيارة ما يموت؟ يموت، فدهسة السيارة تقتل غالبا أو لا. فلو أن إنسانا فعل أمرا مباحا قال السيارة وهو يسير، وإذا طفل يمر أمامه ما استطاع أن يوقف السيارة دهسه مات، هو فعل أمرا مباحا وهي قيادة السيارة ولا أراد الاعتداء على هذا الإنسان قتله، هذا يسمى قتل ماذا؟ خطأ، قتل خطأ، هذا لا قصاص فيه أبدا إجماعا، لا قصاص فيه لأنه فعل أمرا مباحا. أو أراد أن يصطاد صيدا، يصطاد صيد، فمر إنسان أثناء إطلاقه للرصاصة لصيد هذا الصيد فأصاب هذا الإنسان، فعل أمرا مباحا وهو الصيد، لكن الآلة تقتل غالبا فقتله، هذا قتل خطأ لا قصاص فيه، فيه الدية اتفاقا. أما قتل العمد هو أن يعمد إلى من يعلمه إنسانا فيقتله بما يقتل به غالبا، يعمد يعني يقصد الاعتداء على إنسان، يقصد الاعتداء على إنسان ويقتله بآلة تقتل غالبا، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه طلقة أو يرمي رأسه بحجر، هذه تقتل غالبا، تقتل غالبا، ما تقتل، تقتل غالبا هذه، وهو قصد الاعتداء، إذن هذا قتل عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعمد قود في خطبة حجة الوداع، قود يعني قصاص، القود القصاص، قال والعمد قود، إذن هذا العمد قصد الاعتداء وضربه بآلة تقتل غالبا فقتله، هذا قتل عمد، هذا فيه القصاص. والثالث أن يقصد إلى من يعلمه آدميا فيضربه بما لا يقتل غالبا فيقتله به، هذا شبه عمد، هذا بين الأول والثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر، يعني يضربه بعصا لا تقتل غالبا، ضربه بخيزران أعطاه كف مثلا مات، هو قصد الاعتداء لكنه ضربه بآلة لا تقتل غالبا فهذا قتل شبه عمد. هذه الأنواع الثلاثة. فكذلك إذا قتل إنسان قتل عمد وجب عليه القصاص، فإذا عفى عنه ولي الدم، عفى عنه ولي الدم وأعتقه لوجه الله عز وجل، كان له من الأجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب أي الرقاب أفضل. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هكذا: أغلاها ثمنا، وفي الهندية وهامش اليونينية أعلاها، وأعلاها وأغلاها معناها واحد. نعم. صلى الله إليكم. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نعم. قال: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال: تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. نعم، لأن الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، هذا من آيات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالله عز وجل يحدث الخسوف والكسوف تخويفا للعباد، يطمس نور هذين الجرمين السماويين، يطمس نور الشمس أو يطمس نور القمر في الخسوف والكسوف، ليخوفني ويخوفك، وهو تخويف حقيقي وأمر جلل لا كما يظنه الناس في هذا الزمان. نعم، نحن يمكن أن نعرف متى يحصل الخسوف والكسوف بالحسابات الفلكية كما هو معلوم، والمسلمون علموا ذلك قبل الكفار. يعني الغرب متى علم أنه يمكن أن يعرف بالحسابات الفلكية متى يعرف، متى يعلم وقوع الخسوف؟ الآن في القرن الثامن عشر، في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، والمسلمون يعرفون هذا قبل أكثر من 800 سنة من الآن، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموعه، أنه يعرف بالحسابات الفلكية متى يحصل الخسوف والكسوف. المسلمون يعرفون هذا وتوصلوا إلى هذا قبل الغرب، وكانوا يحسبون الخسوف والكسوف من قبل 700 سنة 800 سنة. نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري، وشيخ الإسلام كان في القرن الثامن الهجري، أواخر السابع أوائل الثامن الهجري، من ذاك الزمان ينص هو أن علماء الإسلام يحسبون ويعرفون. فليست العبرة أننا نعرف متى يحصل الخسوف والكسوف، لكن العبرة أننا نؤمن أن هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، يخوف الله بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد سبق أن ذكرت لكم في هذا المجلس ما ذكره علماء الجيولوجيا، أن حصول للخسوف يتبعه زلازل وبراكين، كما أن القمر حين يتم بدرا، حين يكون بدرا في وسط الشهر، تجد، وهذا يعرفه أهل السواحل، تجد المد والجزر يكون عال، الأمواج تكون عالية في وسط الشهر. لما؟ قالوا: لأن القمر يكون أقرب ما يكون إلى الأرض فتزداد جاذبيته، ولذلك تكون ثمة خطورة في ركوب البحر في وسط الشهر لقوة جاذبية القمر. قالوا: كذلك في الخسوف والكسوف. قالوا: كذلك في الخسوف والكسوف، فإذا خسفت الشمس كانت الأرض، كان القمر بين الأرض والشمس، فيكون أقرب ما يكون إلى الأرض فتزيد جاذبيته، وبالتالي يجذب صهارة الأرض، يجذب صهارة الأرض. كذا إذا وقعت الأرض كما قالوا بين القمر والشمس، فكان خسوف القمر، يقولون يكون الأرض في أقرب من نقطة من القمر فتزداد جاذبيته، ولذلك يقولون خاصة في خسوف الشمس بعدها بيوم أو يومين غالبا يحصل في الأرض زلازل أو براكين أو فيضانات لانجذاب الصهارة التي داخل القشرة الأرضية، فيؤدي ذلك إلى براكين أو زلازل. إذن التخويف باق، وهذا بعض ما أرانا الله، وإلا ما لم يرينا أعظم من هذا بكثير، ما لم نطلع عليه أعظم من هذا بكثير. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا تخويف، إذن لابد أن نخاف. قال بأن هذا تخويف من الله، إذن لابد أن نفزع كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يكون حالنا كحالنا الآن، نقول والله هذه ظاهرة فلكية طبيعية، نخرج إلى رؤوس الجبال ونتفرج وننظر ونفرح ونصفق. هذا مما لا يليق بالمسلم أن يفعله، بل يفزع إلى الصلاة كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفزع إلى التخلص من الذنوب بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله والعتق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر بالعتق، الآن ما في عتق، يعني بالصدقة. فإذا حصل الخسوف فإنه ينبغي على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة ثم التوبة والاستغفار، ثم يتصدق على الفقراء والمساكين، وإذا كانت عنده مظلمة لأحد أعاد المظالم إلى أصحابها، لأن هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى. يرينا الله عز وجل بعض بأسه، ولو شاء لطمس نور هذين الجرمين للأبد لأهلكنا، لو كان ذلك لهلك الناس وهلكت البشرية وهلكت الكائنات كلها، لكن الله عز وجل يطمس نورهما مؤقتا ثم يعيد، ولو شاء لأدام ظلمتهما، ولو كان كذلك لهلك الناس وهلك الخلق على وجه الأرض، والله رحيم بعباده. ولذلك انظروا إلى التخويف الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس وصلى، ماذا حصل له؟ رأى الجنة والنار، أليس كذلك؟ مضى معنا في حديث أسماء بنت أبي بكر، رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي وهو يصلي بالصحابة هنا في هذا المسجد المبارك، رأى في قبلة مسجده، رأى النار يحطم بعضها بعضا بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر القصبة، ورأى المرأة التي عذبت الهرة وهي تعذب في النار، ورأى العذاب حتى خشي أن يدركوا، يعني الصحابة، فقال يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، لأن الله وعده أنه لن يعذب هذه الأمة وهو فيهم. قال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الأمة لها أمانان من العذاب، الأمان الأول هو بقاء نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمان قد مضى، وبقي الأمان الثاني وهو استغفارها، ذلك لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنستغفر الله ونتوب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا وإن كان يعرف بالحسابات الفلكية لكن سببه ذنوبنا، ذنوب العباد. ولذلك ماذا قال في خطبته في الصحيحين هنا وفي مسلم، ماذا قال؟ قال يا أمة محمد في خطبته بعد أن انتهى من الصلاة، ما أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو يزني عبده. هذا في خطبة صلاة الخسوف، يا أمة محمد ما أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو يزني عبده، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. إذن الأمر عظيم، الأمر ما هو عبارة عن فقط أن القمر يقع بين الأرض والشمس أو أن الأرض تقع بين القمر والشمس، هذا نعم نعرفه بالحساب يمكن، هذا مما أعلمنا الله عز وجل، هذا مما علم الله به، لكن هناك أمور خلفية أخرى، ما الذي أوقعه، ما الذي أوقع هذا الجرم بين الجرمين؟ الله عز وجل، الله عز وجل، لما؟ ليخوفنا، يخوف الله بهما عباده. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. هذا قلناه مرة معنا مرارا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد

فهمنا؟ ولو قال إنما قلت لها أنت طارق وأنا لا أريد الطلاق، أنا ما قصدت الطلاق، لا يقبل منه ذلك، طلقت منه امرأته، هذا في ألفاظ التصريح بالطلاق. ومثله العتق، لو قال لعبده أنت عتيق، أو قال له أنت حر، أو قال له أعتقتك لوجه الله أصبح حرا، لو قال كنت أمزح معك لا تصدق، لا يقبل منه قوله، خلاص انتهى الأمر، عتق العبد يعني صار حرا. نعم. قال: باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد. هذا أبو هريرة رضي الله عنه حين قدم سنة 7 من الهجرة، جاء من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم كان معه عبد له، وفي الطريق ضل كل منهما عن صاحبه، يعني افترقا. وفي لفظ: أبق العبد منه، والإباق هو الفرار يعني فر منه. والعبد إذا تمرد على سيده، إذا تمرد على سيده وعصى طاعته وفر منه وأبى أن ينقاد له يقال أبق العبد، أبق العبد. فالإباق هو عصيان السيد والخروج عن طاعته والفرار منه، وهذا كان يحدث. فكان بعض العبيد يفرون عن أسيادهم ويهربون منهم، فيقال لهذا عبد آبق، عبد آبق. والله عز وجل قال عن نبيه يونس صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. المقصود أن هذا العبد أبق عن أبي هريرة رضي الله عنه، فر عنه، فجاء أبو هريرة إلى المدينة والعبد ليس معه. وبعد مدة بينما أبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر العبد طلع عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا عبدك الذي فر منك، الذي أبق عنك. فقال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله، لا أريده، أعتقه. لماذا؟ قال: الله أكرمني بالإسلام وأكرمني بالهجرة إليك، فماذا أفعل بالدنيا؟ مع أنه كان فقيرا، يعني لو أخذه وباعه انتفع بثمنه، لكنه آثر أجر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يستشهد بهذا البيت، يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، أية ليلة، حين خرج من اليمن مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليلة من طولها وعنائها ألا إنها من دارة الكفر نجتي. يعني مع طول تلك الليلة وطول التعب والسهر والسير من اليمن على قدميه إلى المدينة، لكن ذاك التعب كله نسي وذهب، لأنه نجا من دارة الكفر ونجا من الكفر ومن ديار الكفر في ذاك الزمان قبل أن تدخل تلك البلاد كلها في الإسلام، وجاء إلى المدينة ونال أعظم شرف وهو الإيمان بالله ورسوله، ثم أعظم شرف بعد الإيمان بالله ورسوله وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: لا أريده، الله أكرمني بما هو أعظم من هذا العبد، أكرمني بالإسلام، أكرمني بالإيمان والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يستشهد بهذا البيت رضي الله عنه: يا ليلة من طولها وعنائها ألا إنها من دارة الكفر نجتي. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريم عن أبي أسامة حر. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فأضل أحدهما صاحبه فذكر بهذا، وقال أما إني أشهدك أنه لله. قال باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. رضي الله عنها. والقصة قد مرت معنا مرارا وذكرتها لكم بالتفصيل. نعم. قال باب بيع المدبر. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر. المدبر كما قلنا لكم أيضا مرارا، المدبر أن يقول السيد لعبدي: أنت حر عن دبري، يعني بعد موتي، يعني ما دمت حيا أنت مملوكي، فإذا مت أنت حر. وعندها ينظر إذا مات السيد هل يعتق العبد أو لا، ينظر هل قيمة العبد يبلغ ثلث تركة الميت أو لا. فإن كان قيمة العبد يبلغ الثلث فما دون عتق العبد. لما؟ لأن الإنسان ليس له في ماله أن يتصرف بعد موته إلا في مقدار الثلث. فإن كان قيمة العبد الثلث التركة أو أقل من الثلث كالربع الخمس العشر عتق العبد، وإلا فهو ضمن التركة. هو للورثة يعتق منه الثلث إذا كان هو المال كله فقط. نعم. قال باب بيع المدبر. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول. باعه لأن الرجل ما كان له مال إلا هذا العبد، رجل فقير ما عنده إلا هذا العبد، ودبره ثم أفلس. الناس صارت لهم ديون عليه وأفلس، ما عنده قدرة لسداد الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبده المدبر وباعه ليقضي عنه ما عليه من غرم ودين. ولذلك العبد المدبر عبد ما بقي سيده فهو عبد، وللعبد حق أن يبيعه إن احتاج إليه، بل القاضي أو الإمام إذا رأى هذا المدبر قد أفلس أخذ عبده المدبر وباعه لسداد دينه. وجابر يقول: عبد قبطي مات عام أول، يعني العام الماضي. نعم. قال باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. الولاء لا يباع لأنه نسب، كما أن النسب لا يباع ولا يشرى. لا يمكن لإنسان يغير نسبه، يعني هو مثلا من قبيلة كذا هل يمكن أن يتحول إلى قبيلة أخرى؟ لا. مثلا هذا أبوه هل يقول: والله أنا لا أريدك أبا لي، أكون ابنا لفلان؟ ما يمكن. النسب لا ينفك، كذلك الولاء لا ينفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب. فالولاء كالنسب تماما، لأن العبد إذا اعتق ينسب إلى من اعتقه، لأن الله يقول: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فيقال فلان مولى فلان، نافع مولى ابن عمر، إذن صار ينتسب لابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس صار ينتسب لابن عباس، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نسب لا ينفك أبدا، ولذلك لا يباع ولا يشرى ولا يوهب. ولذلك إذا مات هذا العبد الذي عتق وصار حرا وصار ينتسب لسيده شرعا، إذا مات ولم يكن له ورثة، ورثه سيده الذي اعتقه لأنه أولى الناس به، لأنه ينتسب إليه كأبيه، كما أنك إذا مت وليس لك فرع وارث ذكر كان عصبتك من أبوك، أبوك هو الذي يرثك، فكذلك هو في مقام أبيه ينتسب إليه فيرثه سيده. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فقالت فأعتقت الورق يعني الفضة يعني الثمن. نعم قالت فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. ذكرنا قصة بريرة مرارا وقلنا أن عائشة رضي الله عنها تقول كانت في بريرة ثلاث سنن. نعم قال باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. يعني يوم بدر، يعني يوم بدر، في يوم بدر خرج العباس رضي الله عنه مع المشركين، هذا قبل إسلامه، وما كان يريد أن يخرج لكن أبا جهل أجبره على الخروج ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج العباس رضي الله عنه مع المشركين، وخرج معه ابن أخيه عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، فأسر ضمن من أسر من المشركين. يوم بدر تعلمون أنه قتل من المشركين 70 وأسر 70، من ضمن الأسارة كان عقيل والعباس رضي الله عنهما قبل إسلامهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهما الفداء، فالعباس دفع الفداء عن نفسه وعن ابن أخيه عقيل، فلما أسلم وقدم المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير، وصب الذهب والفضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوام من الذهب، فجاء العباس قال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني يوم بدر دفعت فلوس أنا حتى أخلص نفسي، ففي المقابل أعطيني من هذا المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يقول إذا أسر أخ الرجل وكان الأسير كافرا وهذا الرجل مسلم، هل يجوز للمسلم أن يأخذ الفداء من أخيه الكافر؟ يقول نعم، لأن علي رضي الله عنه كان له نصيب في هذه الغنائم، ومن ضمن الغنائم كان ماذا؟ الفداء الذي دفعه العباس ليطلق نفسه ويطلق عقيل الذي هو أخو علي، وعلي أخذ من هذه الغنائم، هذا الذي يقصده البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. فقالوا إذن، وفي الهندية وهامش اليونينية فقالوا إذن لنا، بزيادة لفظة لنا. قد جاء الأنصار لما أسر العباس رضي الله عنه، والعباس حين أسر كما قلنا هو خرج مكرها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الفداء، قال ادفع الفداء لنطلق سراحك. فجاء الأنصار، والأنصار أخوال العباس وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم بنو النجار. كيف صاروا أخوالهم؟ هم أخوال بني عبد المطلب. كيف؟ لأن أم عبد المطلب كانت نجارية، أم عبد المطلب أمه هي جدة العباس وجدة النبي صلى الله عليه وسلم وجدة كل ذرية عبد المطلب. أم عبد المطلب كانت من بني النجار من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سكن في قريتهم، نزل على أخواله بني النجار. فجاء بني النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذن لنا في أن نترك فداء ابن أختنا، أختهم من هي؟ هي أم عبد المطلب، وعبد المطلب هو ابن أختهم، وأولاد عبد المطلب هم أولاد أختهم، لأن الجدة أم، فالأم وإن علت هي أم، أمكم أمكم أم أم أمك أمك، وأمكم أبوكم أبو أبو أبو أبوك أمك، وأبوك وأبو أبيك وأبو أبي أبيك أبوك، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين ولد ابنه إبراهيم قال أسميته على اسم أبي إبراهيم، مع أن إبراهيم الخليل ليس أبوه المباشر إنما أبوه من أعلى، ليس كذلك؟ ومع ذلك سماه أبا. قالوا إذن لنا في أن نترك فداء ابن أختنا، قال والله ما تتركون منه درهما، نأخذ فداءه كاملا. والعباس رضي الله عنه قبل ما يخرج لما أجبره عبد أبو جهل الخبيث في الخروج كان معه مال، فدفنه في الأرض وقال لزوجه أم الفضل رضي الله عنها، قال لها شوفي الفلوس دفناه في المكان الفلاني، فأن أصبت إذا مت أو كذا ترى الفلوس كلها مدفونة في المكان الفلاني. طبعا هذا السر لا يعرفه أحد إلا الله عز وجل المطلع على أحوال العباد، أما من الخلق كان هذا السر بين العباس وزوجه. فلما أسر العباس النبي صلى الله عليه وسلم طالبه بالفداء كما طالب البقية، قال والله يا رسول الله ما عندي فلوس، أنا رجل فقير ما عندي شيء. قال تذكر لما جلست أنت وأم الفضل في فناء منزلك وقلت لها كذا وكذا وكذا، يعني طلع من هذه الفلوس اللي دافنها تحت الأرض جيبها. الله عز وجل مطلع وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخرج أرسل إليهم حتى أرسلوا إليه المال فأطلق رضي الله عنه. واختلف في إسلام العباس هل كان وقتها كافرا أو كان مسلما يكتم إيمانه، فبعض أهل السير يقولون كان مسلما يكتم إسلامه وإنما خرج مع المشركين مكرها، وأكثر أهل السير أنه ما كان قد أسلم وقتها، ولعل هذا أقرب، لأنه لو كان مسلما يكتم إيمانه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الفداء، لما أخذ منه الفداء، لأنه لا يجوز أخذ الفداء من مسلم إن أسر بين المسلمين. فالأقرب أن إسلامه تأخر، لكنه كان حتى قبل إسلامه كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تتآمر به قريش، بما يتآمر به المشركون يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأخبار قريش. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب عتق المشرك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. نعم كنت أتحنث، والتحنث التعبد، ويقال أتحنث أتحنث، سيأتي بلفظ أتحنث وهي لغة، فبعض العرب يقلبون الثاء تاء، يقلبون الثاء تاء، فيأتي بلفظ أتحنث بالتاء بدل الثاء. نعم. قال باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتظرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم كما سبق أن ذكرت لكم هذه القصة تامة مرت معنا، انتظرهم 20 ليلة قبل أن يقسم المغانم. نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك. قال فإنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنه طيب وأذنوا. قال فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. قال وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم قال وأصاب يومئذ جويرية قال حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق قال فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة قال وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا أيضا مضى معنا قبل مدة وشرحناه. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. قال وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم قال سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم. وهذه من مناقب بني تميم هذه القبيلة العربية المعروفة. يقول ما أزال أحب بني تميم مذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أشد الناس على الدجال. أشد الناس على الدجال هم بنو تميم، يعني حين يخرج الدجال، فأشد الناس على الدجال، أشد من يقاوم الدجال هم بنو تميم. هذه منقبة أولى. المنقبة الثانية أن صدقاتهم حين أسلموا بعثوا بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، لأن بني تميم من مضر، وقريش من مضر. بنو تميم من مضر وقريش من مضر، إذن هم بنو عمومة. قريش وبنو تميم هم أبناء عم يلتقون في مضر بن نزار. إذن هذه خصلة. الخصلة الثالثة أن عائشة رضي الله عنها كانت نذرت أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني من ذرية إسماعيل. نذرت لله أن تعتق مملوكا رقبة، يعني ذكرا أو أنثى، شرط أن يكون من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطى عائشة سبية من بني تميم، يعني من بني تميم، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، ويقينا من ولد إسماعيل لأنهم من مضر. فإذا قلنا أن بني تميم من مضر، فإن مضر وربيعة وهما أخوان، ربيعة ومضر هما ابنا نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند عدنان. بعد عدنان لا يعرف كم بين عدنان وبين إسماعيل، لكن يقينا أن عدنان من ذرية إسماعيل مع اختلاف في عدد الآباء. هل عدنان هو ابن مباشر لإسماعيل أو بينهما أبوين، يعني طبقتين أو عشرة أو أربعين كما يقول بعضهم. ابن جرير يقول 40 أبا بين عدنان وبين إسماعيل. المهم أن عدنان من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت سبية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لتبر قسمها، لأنها أقسمت أن تعتق لتوفي بنذرها، لأنها نذرت أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل، فأمرها أن تعتق هذه السبية، وقال إنها من بني إسماعيل. فيقول لا زلت أحب بني تميم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران. قال يعني باب له أجرين، الأجر الأول أجر عتقها، والأجر الثاني أجر الزواج منها، لأنه أكرمها بذلك، كانت أمة مملوكة فرفع منزلتها وجعلها زوجة، فله أجران، أجر العتق وأجر الزواج منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها كانت مملوكة فأعتقها وتزوجها، وكذا فعل مع جويرية رضي الله عنها كانت مملوكة فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب والجنب الغريب، الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. قال: حدثنا أدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم مما يغلبهم فأعينوهم. نعم. أبو ذر رضي الله عنه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وقع بينه وبين رجل من الصحابة أمر، يعني خلاف يحصل بين كل الناس، وقع شجار بينه وبين رجل، فغضب أبو ذر وعير الرجل بأمه، قال له: يا ابن السوداء، قال له: يا ابن السوداء، عيره بأمه. فذهب ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ساببني وساببت أبا ذر، يعني كل منهما سبب الآخر، هنا يقول: إني سببت رجلا، يعني وقع بينه خصام فكل سب الآخر. قال: يا رسول الله، وقع بيني وبين أبي ذر كذا وكذا، فعيرني بأمي. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه الصفة من صفات الجاهلية، وهي تعيير الناس والفخر عليهم بالأحساب والأنساب والأصل والفصل، هذه من أمور الجاهلية. قال: يا رسول الله، أعلى حين شيبتي هذه في الإسلام؟ يعني شابت لحيتي في الإسلام، يعني أسلمت وأنا شاب حتى أصبحت شيخا كبيرا في الإسلام، بقيت فيه صفة؟ قال: نعم، هذه الصفة من الجاهلية. قال: إخوانكم خولكم، الخول الخدم، هؤلاء المماليك العبيد، هؤلاء خدمكم، لكنهم في الأصل إخوان لكم. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني لما يكون هذا المملوك مملوكا عندك قدر الله أن يكون تحت طاعتك تحت يدك. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، تطعمه كما تأكل أنت، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر يعامل مولاه، يعامل مملوكه كما يعامل نفسه، يلبسه من نفس نوع لباسه، ويطعمه من نفس طعامه، ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه عمل معه. وهذا يدل على أن ديننا دين العدالة، الإسلام يسوي بين الناس ولا يفرق إلا بالتقوى، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. أبو طالب وأبو لهب هما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبهما أشرف نسب، أي نسب؟ النسبة إلى بني هاشم، إلى رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من سادات قريش. أين هم؟ في النار، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل من سادات قريش، أين هو؟ في النار. أمية بن خلف من سادات قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، زمعة بن الأسود، من هؤلاء؟ من سادات قريش، أنسابهم عالية، من أنفس قبائل العرب، أين هم؟ في النار. وبلال مولى، وصهيب مولى، وعمار مولى، أين هم؟ في أعلى عليين في الجنة. لماذا خذل الله أولئك ورفع هؤلاء؟ لأن أولئك كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما نفعتهم أنسابهم، وهؤلاء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه، رفعهم الله عز وجل. إذن الإنسان لا يشرف بحسب ولا نسب، إنما يشرف بإيمانه بتقواه بقربه من الله عز وجل. إياك أن تحتقر إنسانا، إياك أن تفتخر بنفسك، إياك أن تقول أنا. في الحديث أن رجلا افتخر بتسعة آباء، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان، تسعة آباء، فقيل له أنت عاشرهم في النار، أنت عاشرهم في النار، افتخرت بتسعة في النار وأنت مثلهم. ولذلك لا فخر إلا بقربك من الله سبحانه وتعالى. في هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم للصلاة، وإذا بك تجد خلفه أبو بكر وهو من سادات العرب، من سادات قريش، وبجواره بلال وهو مولى، وبجواره عمر مثلا وهو من أشراف قريش، وبجواره صهيب وهو رومي. أبدا، الناس كلهم سواسية كأسنان المشك، لا فرق، لا فرق، لا عنصرية في الإسلام. الإنسان لا يفخر إلا بما يكتسب. أنت ما اكتسبت نسبك، ولا اكتسبت أصلك وفصلك، ولا اخترت أباك وأمك. هل فينا من إنسان خير قبل أن يأتي إلى الدنيا من تريد أن يكون أباك؟ لا، ما فينا واحد اختار أبوه ولا اختار أمه ولا اختار أصله أو فصله. فإذا لا فخر لك فيما لا يد لك فيه، إنما الفخر فيما تكتسبه في عملك، في إيمانك، في تقواك، في قربك من الله عز وجل. ولذلك كل نعرة، كل عنصرية هي جاهلية، حتى ولو كانت هذه العنصرية بألقاب إسلامية. كيف؟ كانوا في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاش، فوصلوا إلى بئر ماء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، والناس تزاحموا على الماء، فتشاجر رجلان، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين على الماء، فكسح أحدهما الآخر، يعني ضربه، كسح المهاجري الأنصاري، فصاح الأنصاري وقال يا للأنصار. من الذي سماهم الأنصار؟ الله عز وجل. والمهاجرين من سماهم مهاجرين؟ الله عز وجل في القرآن للفقراء المهاجرين. وهناك لما ذكر أنه رضي عنهم قال ماذا؟ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن من سمى المهاجرين مهاجرين؟ الله عز وجل. ومن سمى الأنصار الأنصار؟ الله عز وجل. اسمان إسلاميان، لكن لما خرجت مخرج العنصرية سماها النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. هذا الأنصاري ماذا قال؟ قال يا للأنصار. قام الثاني ماذا قال؟ يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما قال الأنصاري يا للأوس والخزرج، ولا قال المهاجري يا لقريش، إنما كل منهما تلقب بلقب إسلامي، ومع ذلك ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوى جاهلية، دعوى جاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، منتنة يعني معفنة، دعوها فإنها منتنة. ولذلك كل عنصرية هي جاهلية ولو كان الاسم إسلاميا، كقول هؤلاء يا للأنصار يا للمهاجرين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، دعوة جاهلية. فكيف بالذي يقول أنا ابن فلان ومن قبيلة كذا وأنت ابن فلان وضيع؟ لا شك أن هذا أولى بأن يكون من أمر الجاهلية. لا فرق، لا فرق يا إخوان. ليست العبرة أن تكون ذا منزلة في الدنيا، العبرة أن تكون ذا منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ليست العبرة أن تكون ذا نسب عال في الدنيا، العبرة أن تكون ذا منزلة عند الله سبحانه وتعالى. مر رجل من فقراء المهاجرين بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان ابن فلان من فقراء المهاجرين، هذا حري، هذا حري، إن سأل أن لا يعطى، وإن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح، هذا فقير لو خطب ما نزوجه، ولو جاء يتوسط في أمر يشفع في أمر ما يشفع، وإن طلب أمرا ما يعطى، ليه؟ فقير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. ثم مر رجل آخر من العظماء من الكبراء فقال من هذا؟ قيل هذا فلان، هذا فلان ابن فلان يا رسول الله، هذا حري إن سأل أن يعطى وإن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح. فقال والذي نفسي بيده لذاك خير من ملء الأرض من هذا، ذاك ليس ذاك خير من هذا، خير من ملء الأرض من هذا. عبد الله بن مسعود لما رقى النخلة وجاءت الريح فكشفت عن ساقه النحيلة وضحك الناس حين رأوا ساقه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أثقل في الميزان من جبل أحد، هي أثقل في الميزان من جبل أحد. ليست العبرة في الدنيا، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. رب أشعث أغبر، متسخ الثياب، أشعث الشعر، أغبر الوجه والبدن، مدفوع من الأبواب، لو جاءك في بيتك لأغلقت الباب في وجهي وطردته. أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو قال اللهم أقسمت عليك أن تفعل كذا لأبر قسمه. كالبراء بن مالك لما قال أقسمت عليك يا ربي أن تمنحنا رقابهم وأن ترزقني الشهادة، فمنحهم رقابهم وقتل رضي الله عنه. فليست العبرة بالمظهر ولا باللون ولا بالشكل ولا بالأصل ولا بالفصل ولا بالثياب ولا بالمناصب ولا بالوظيفة، لا، هنا في القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال، لكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. ربما ترى إنسانا تراه في مهنة وضيعة، ربما تسخر منه، ربما تهزأ به، وربما يكون هو عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض منك. في هذا المسجد، في المسجد النبوي، قبل سنوات التقيت بعامل نظافة، جلست معه أتحدث هنا في باب عثمان، وإذا بذاك الرجل قد تخرج من إحدى الجامعات الشرعية في الهند وأكمل قراءة الكتب الستة ويحفظ القرآن وعنده شهادة بالإفتاء، يعني مفتي، مفتي، ويعمل عندنا إيش؟ عامل نظافة، يكنس. هذا أنا لقيته هنا في هذا المسجد، عامل نظافة يكنس، وإذا رآه الإنسان ربما بعضنا يحتقره، وهو مفتي قرأ الكتب الستة كاملة ويحفظ القرآن وعنده شهادة من جامعته بالفتية، يعني قرأ كتب الفقه وتمكن فيها. فليست العبرة بالهيئة ولا بالشكل ولا باللون ولا بالجنس ولا بالعمل ولا بالمهنة، ما دامت المهنة شريفة ليس فيها حرام. العبرة بقربك من الله عز وجل، بتقواك. ولذلك أخي يا قرة عيني وحبيب قلبي، إياك أن تفخر على مسلم، إياك أن تفخر على أحد، حتى ولو رأيت إنسانا في أشد أنواع المعاصي، ما تدري بما يختم لك وبما يختم له. كان بعضهم يقول عن عمر رضي الله عنه والله لو أسلم حمار آل الخطاب لما أسلم عمر، قالت قيلت والله لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، لكن الله أبى إلا أن يسلم عمر ويكون خير هذه الأمة بعد نبيها وصديقها صلى الله على نبينا محمد، أليس كذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى لو كان الإنسان عاصيا، ما تدري، ربما يتوب الله عليه، وأنت لا تغتر بعبادتك، لا تقول أنا طالب علم، أنا شيخ، أنا محافظ على الطاعة، ما تدري قد تفتن في أي لحظة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في سجوده كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول لعائشة ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما تدري ما يحصل لك، قد تفتن وأنت لا تدري. ولذلك سل الله السلامة والثبات، وإياك أن ترى نفسك أفضل من غيرك. إن رأيت مبتلى سل الله المعافاة وسل الله له الهداية، لكن لا ترى نفسك أفضل من غيرك، فهمنا؟ واعلم يا أخي أن من الصفات التي يحبها الله في أوليائه التواضع والذلة لإخوانه المسلمين. ماذا يقول الله؟ يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انظروا، قدم حبهم له، حبه لهم على حبهم إياه، ما قال يحبونه ويحبهم، قال يحبهم هو يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أول صفة ما هي؟ أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين. إذن كن ذليلا لإخوانك المؤمنين، متواضعا لهم، منكسرا لهم، وإياك أن ترى نفسك أفضل من غيرك. إياك أن يدخل العجب والغرور في قلبك فتهلك. العجب ذاك الداء الخطير الذي يتلفك ويتلف عملك، كقطرة الخل التي تقع على العسل فتفسده. أسأل الله يحفظني وإياكم من ذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.